يسأل عن حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن. تقول مثلا فتاة طويلة ولون شعرها كذا ولون بشرتها كذا وعمرها كذا وترغب في الزوج الفلاني، وهذه يقول انتشرت في الصحف والمجلات ونحو ذلك. هذه المسألة قديمة في الديانات. أذكر أن مجلة روز اليوسف منذ أكثر من 55 سنة تقريبا أنها تذكر امرأة مثلا خمرية اللون كذا كذا كذا كذا إلى آخره، ربت بيت إلى آخره، متمسكة بدينها إلى آخره، ترغب في الزوج الذي هذه مواصفاته. هذا لا محذور فيه شرعا، لا محذور أن يخطب الأب لابنته أو أن تخطب الأم لابنتها من تثق بأنه من أسباب ستر ابنتها أو ابنها أو ابنته وتحصينها وتحصيل الخير لها في دينها ودنياها، لا حرج في ذلك. كذلك كون المرأة تعلن أنها ترغب الزواج ممن يكون بهذه الصفات وتذكر صفاتها دون أن تذكر اسمها، لا محذور في ذلك. إذا احتاج الناس إليه من باب العرض، قال عثمان بن عفان رضي الله عنهما لعبد الله بن مسعود يعرض عليه أن يتزوج فتاة تجدد له ما مضى من شبابه، حول هذا المعنى، لأن عرض للذكر لخاطر هذه اللحظة، فرد عليه رضي الله عنهما وذكر حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة. فالزواج ستر للمرأة وهو ستر أيضا للرجل، والعناية بإقامة الزواج هذا من دلائل صلاح المجتمع، والعزوف عن الزواج من دلائل خسارة المجتمع الذي يكون فيها هذا الوضع. فنسأل الله أن ييسر الزواج لكل راغب فيه، وأن يجعله زواجا مباركا للمرأة والرجل، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.